سبيل الحياة وكل من قاس العذاب. أغنياتي للحياة وكل من قاس العذاب. وكل ذول أظلم صباح وكل ذول أظلم صباح والأمل في حياته غاب والأمل في حياته غاب. بحكي لكم عن هنايا وعن ليالي الوحدة والفرقة المريرة وعن بكايا. بحكي لكم يا صحابي بحكي لكم عن هنايا وعن ليالي الوحدة والفرقة المريرة وعن بكايا. يا صحابي انتو يا العارفين سر فرحي وشقايا. يا صحابي انتو يا العارفين سر فرحي وشقايا. بغني لكم وما في غيركم انتو زول بسمع غنايا. من نفسي الحزينة فيها من واقع حياتي وسر لاليها وسنينة. أغنياتي أليمة كانت فيها من نفسي الحزينة فيها من واقع حياتي وسر لاليها وسنينة. فيها من قصة غرامي كل أهات وأنينا. الفرحة عادت بشباب وعز ربيع وابتديت يا دوب أعرف سكة للفرحة ورجوع. أغنيات الفرحة عادت بشباب وعز ربيع وابتديت يا دوب أعرف سكة للفرحة ورجوع. وابتديت أعزف أغاني نشوة تتراقى في شموع. وابتديت أعزف أغاني نشوة تتراقى في شموع. وأغني للناس الحزانة وأمسح آلامها ودموعها. Thank you. حزانة انت يا جرح الغرام، انت يا أسر المشاعر والعواطف والسلام. بغني لكم يا حزانة انت يا جرح الغرام، انت يا أسر المشاعر والعواطف والسلام. بغني لكم يا صحابي والله لو عز الكلام، بغني لكم يا صحابي والله لو عز الكلام. وأبقى شمعة تضوي لكم حتى يفنيني الظلام، أبقى شمعة تضوي لكم، أبقى شمعة، أبقى شمعة تضوي لكم حتى يفنيني الظلام، أبقى شمعة تضوي لكم، أبقى شمعة، أبقى شمعة تضوي لكم حتى يفنيني الظلام، أبقى شمعة تضوي لكم، أبقى شمعة، أبقى شمعة تضوي لكم حتى يفنيني الظلام، أبقى شمعة تضوي لكم حتى يفنيني الظلام.